في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. ما بال سابقة يصل لجامها أرنت، وعقد لجامها محلول. كالطرف يقلقه المراح صبابة بالجري، وهو مقيد مشكول. أكذا الجياد إذا أرادت موردا نضب الفرات لها وغاض النيل. حجبت فلم يرها الذي قيدت له، وغدت بآفاق البلاد تجول. ومن العجائب أن يسير آمل مدحا ولم يعلم بها المأمول. ما كان يركب غيرها لو أنه عرض القريض عليه وهو خيول. ويصدها قصر العنان، فما لها يوم الرهان إلى الأمير وصول. وليس أقتل ما يكون لها الصدى، والماء فوق ظهورها محمول. وإذا نضت عن متنها برد الصبا معشوقة، فإلى الجفاء تقول. شابت فجد بخضابها، وابعث بها عجلا إليه، فللخضاب نصول. فهي التي صيغت لها من وعدك الأحجال أمس، وفصل الإكليل. وكلامك المرآة تصدق في الذي تحكي، وأنت الصارم المصقول. لا شان صفحيك النجيع، ولا بدا للناظرين بمضربيك فلول. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.